إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ما طلع صبح وأسفر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ما أهل حاج وكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر أضعاف ذلك وأكثر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. أيها المؤمنون، إننا في أيام عيد، والعيد فرحة وسرور وفرحة وبهجة، والله عز وجل من صفاته جل وعز أنه يفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده. والله عز وجل أيضا من صفاته أنه يضحك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا. فقال أحد الصحابة له: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعدم خيرا من رب يضحك. والله عز وجل من صفاته أنه يتبشبش، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يتبشبش للعبد المؤمن الذي يتوطن المسجد كما يتبشبش أهل الغائب للغائب بعد غيبته. فالفرحة والسرور والبشاشة قد يتعبد بها العبد لله رب العالمين، وهي من جملة العبادات. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فالفرحة والسرور هي من شعار هذه الأعياد، بل إن إظهار الفرحة والسرور في أعيادنا هو من أعظم شعائر الإسلام. فإن الله عز وجل جعل لكل أمة عيدا، كما قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا. والمنسك جاء في تفسير بعض أهل العلم أنه العيد. فالله عز وجل جعل لكل أمة عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ووجد أهلها يحتفلون، فقال: إن الله عز وجل أبدلكم بهذه الأيام بيومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أعيادنا، أعياد المسلمين. والأعياد أو العيد في اللغة بمعنى السرور، والسرور العائد، أي السرور الذي يعود، هذا هو معنى العيد. وقيل إنما سمي عيدا لأن الله عز وجل يعود فيه على عباده بنفحات ورحمات وبركات، فسمي عيد. فالعيد رحمة، والعيد فرحة، والعيد سرور، والعيد بهجة. ولذلك يسن لنا في العيد أن نلبس الجديد إظهارا للبهجة وإظهارا للسرور. يسن لنا في العيد أن نفسح للأولاد والصغار فيلعب ويمرح ويفرح وندخل عليهم السرور بشتى ألوان السرور والفرح من إعطائهم الأموال والتوسعة عليهم في الطعام والشراب وشراء الجديد لهم من الثياب، كل ذلك من إظهار هذه الشعيرة. فالله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله عز وجل من حكمته أن جعل لنا هذه الأعياد بعد مواسم الخير والعبادة، فيأتي يوم الفطر بعد عبادة من أجل العبادات وهي من أعظم أركان الإسلام، فيأتي بعد الصيام. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فتكبر الله عز وجل إظهارا للفرحة أن هداك إلى ذلك الصيام وتلك العبادة. ثم في يوم الأضحى، يأتي يوم الأضحى بعد عبادة هي أيضا من أعظم عبادات الدين وهي من أعظم أركان الإسلام، فإنه يأتي بعد يوم الحج الأكبر بعد عرفة، فيكون بعد عبادة الحج. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أن يفسح لك بنفحة ويرحمك بذلك العيد، لتروح عن نفسك بعد عبادات شاقة. ولله عز وجل في خلقه شؤون سبحانه وجل وعز. والعيد أيها المسلمون في ديننا نوعان: أعياد زمانية وأعياد مكانية. والأعياد الزمانية إما عيد أسبوعي وإما عيد سنوي. أما العيد الأسبوعي ويوم الجمعة، جعل الله عز وجل عيدا للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم اجتمع العيد مع يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتمع لنا اليوم عيدان، الجمعة والفطر أو الأضحى. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا، هذا اليوم الذي اصطفى الله عز وجل فيه هذه الأمة وأضل عنه أمما غيركم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أضل الله اليهود والنصارى عن يوم الجمعة واصطفاكم له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن من فضل الله علينا أنه أضل الأمم من قبلنا عن ذلك اليوم العظيم، عن يوم الجمعة، وجعله لنا، فهو يومنا وعيدنا. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه سننا تظهر الفرحة والبهجة والسرور، فسن فيه الاغتسال ليوم الجمعة، وسن فيه لبس الجديد ليوم الجمعة، وأحسن الثياب للذهاب للجمعة لأنه يوم عيد، وحرم فيه الصيام منفردا لأنه يوم عيد، وأيام العيد لا يحرم فيها الصيام. وكذلك من الأعياد الزمانية يوم عرفة، فيوم عرفة يوم عيد، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق، وهو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد. هذه أعياد سبعة، وهي من الأعياد الزمانية في أمتنا التي يجب فيها على المرء أن يظهر فيها الفرح، وأن يظهر فيها السرور، وأن يدخل السرور على أهله وعياله وجيرانه، وأن يستقبل الجميع بفرح وسرور. أما الأعياد المكانية فهي ثلاثة، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الثلاثة هي أماكن العيد. يفرح الإنسان حينما يحل بقدمه في إحدى تلك المساجد الثلاثة التي ميزها الله عز وجل عن غيرها من سائر المساجد في الأرض. لذلك يحرم شد الرحال إلى غيرها من الأمكنة، يحرم شد الرحال إلى المقابر وإلى المساجد من غير المساجد الثلاثة. فالذي يشد الرحال مسافرا مهاجرا إلى مسجد البدوي، إلى مسجد الحسين، بل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من شد الرحال الذي حرمه الله عز وجل، ويتأكد تحريمه في أيام العيد، أيام الفرحة والسرور. فالذين يشدون رحالهم إلى مقابر أهليهم وذويهم في أيام العيد، ماذا يفعلون بذلك إلا أنهم يهيجون الحزن والمآسي في قلوبهم وقلوب من حولهم. إنما هي أيام فرح وسرور. هذه الأيام أيها المؤمنون أيام عيد، فاعرفوا لله عز وجل قدره فيها، وافرحوا فيها بما أمركم. وإياكم أن تظهروا في هذه الأيام معصية الله عز وجل، فإنها لا تدل على شكر النعمة، إنما تدل على كفران النعمة. والنعمة إذا كفرت وجحدت ذهبت وأزيلت. والله عز وجل يقول: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من إظهار الفرح والسرور في هذه الأيام الجهر بتكبير الله رب العالمين في أيام العيد. فإن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودة هي أيام العشر وأيام التشريق، هي أيام العشر وأيام التشريق. ويسن لنا التكبير في أيام التشريق بعد دبر كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إظهارا منا لتوحيد الله رب العالمين وأنه أكبر من كل شيء أكبر من كل شيء في ربوبيته فهو أكبر الخالقين وأكبر الرازقين سبحانه وجل وعز الله أكبر الله أكبر وهو أكبر سبحانه وتعالى في ألوهيته فهو أكبر من كل المعبودات التي تعبد من دونه فإنها كلها آلهة باطلة والله عز وجل هو الإله الحق الله أكبر الله أكبر والله أكبر في أسمائه وصفاته فلا يسميه أحد هل تعلم له سميا الله أكبر من كل اسم فكل من له اسم يكتمل به على الناس أو يرتفع فيه على الناس فالله عز وجل أكبر من ذلك وأجل الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدانا أسأل الله عز وجل أن يمن علينا في هذه الأيام بالتوفيق.